تعليقهم في مجلة الإعلام العربي بتاريخ 17 يناير 2004. وكان الحوار كالآتي مع مجلة الإعلام العربي. السؤال يقول: لكن السؤال دكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك سابقاً، فكان ساعتها ابتدوا يفرقوا عن بعض الجماعات الإسلامية من المعتقلات. فمجلة الإعلام العربي بيقولوا له: لكن السؤال دكتور أسامة، هل الإفراج عن الجماعات الإسلامية أخيراً وتعبير عن مصالحة بين النظام والجماعات الإسلامية؟ أجابة جيم: لا الأمر لا يمكن النظر إليهم باب المصالحة. ودعني هنا أشير إلى أنه ليس هناك قبول لفكرة تأسيس تنظيمات سياسية من منطلقات دينية لعدة أسباب. أولها أن هناك جزء من سكان مصر يعتد به ينتمون إلى الديانة المسيحية، احنا هنعلق عليه بعد قليل. ثانيها أن بعض الجماعات الإسلامية ومنهم الإخوان المسلمون، ده على حد وهمه هو، ومنهم الإخوان المسلمون يرون أن الله هو مصدر السود. شوف الجمل، يعني بيقول لك دول بيقولوا ربنا هو مصدر الايه مباشر، أن الله هو مصدر السود وليس الأمة، وعنده الأمة هي مصدر الايه، والأمة فوضت الأمر إلى البرلمان، والأمة فوضت الأمر إلى البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس التشريع. مش بكل وقاحة يقول لك يرون أن الله هو مصدر السلطة وليس الأمة، وهم يرفضون فكرة الدستور الوضعي استنادا إلى أن هناك دستورا إلهيا، وبالتالي ليس ثمة حاجة، أي ليس هناك حاجة إلى الدستور الوضعي وفق منظورهم، طالما في شريعة إلهية ومفيش مدعالي إيه للدستور الوضعي. ومن هنا سيكون من الغريب أن يتم التعامل سياسيا مع مجموعات ترفض المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. وفي ضوء ذلك فإن مصر لا تسمح بإقامة أحزاب على أساسه. الرجل صريح جدا جدا جدا جدا، وصرح بأن المسلمين أو كما يزعم أن الجماعات الإسلامية أو كذا تعتبر أن هناك أن مصدر السلطات هو الله عز وجل مباشرة، وهو يعتبر أن مين مصدر السلطات؟ الأمة، والأمة ممثلة في الإيه؟ في البرلمان. طبعا نأخذ من كلام هذا الرجل بأنه يؤمن بأنه ليس الله عز وجل هو مصدر السلطات، ومن الغريب أن يتعامل سياسيا مع أمثال هؤلاء كما يقول، من الغريب أن يتم التعامل سياسيا مع مجموعات ترفض المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. هذا هو نص كلامه. يبقى المنطلقات الأساسية للعمل السياسي عنده إيه؟ نحي بقى، نحي سلطة الله عز وجل جانبا واجعل سلطة الأمة هي الأصل. هو ده العمل إيه؟ السياسي عندهم. وهم يؤمنون بأن الأمة هي مصدر السلطة على حد زعمهم. طبعا هذا كلام كفر واضح جدا جدا جدا لا يحتاج الى ادنى تدريج. يعني بقى بعض النقاط. النقطة الاولى، بعض الناس يقولون لماذا لا نقول ان الديمقراطية باشتور، اما الفرق بين الديمقراطية وبين الشور. ناس تقول لك ما الديمقراطية الشور قبل ما تستشيرنا، نقول له لا، في ثلاث فروق، في ثلاثة ايه فروق. الفرق الاول أن الشورى تكون فيما ليس فيه نص شرعي، شورى في الإسلام فيما ليس فيه إيه؟ نص شرعي. أما ما فيه نص أو إجماع بمعنى صحيح فلا شورى فيه، تمام. وأما الديمقراطية فإنها تأخذ رأي الأغلبية في أي أمر كان كائنا ما كان، سواء بقى في نص مفهوش نص، في تشريع، في أي مسألة، فإن المرجعية هي إلى الأغلبية.

الامور. فمن هنا لابد انك هتلاقي رد فعل عنيف ضد من يرفض الايه الديمقراطيه. الامر الثالث بقى ان احنا عايزين نقول ان الديمقراطيه ليش عاده يا عم خلاص بقى. الامر الاخير هو ان نقول ان الديمقراطيه فيها مشكله من الناحيه الواقعيه. ازاي الديمقراطيه يا اخوانا؟ لو ناخد بالنا دائما الذي يصل فيها هم اصحاب رؤوس الاموال او الذين تدعم رؤوس الايه الاموال في الحقيقه. حتى في اكبر بلاد العالم يعني انت النهارده واحد ممكن تجيب واحد ليس عنده ادنى امكانيات او امكانيات ضعيفه او في افضل منه 100 مره في حي او في بلده او في مدينه ولكن ليس معه امكانيات فلا يعرفه الناس ولا يفوز في انتخابات وتاتي باقل منه كثير او من هو دونه في الكفاءه او في الامكانيات ولكن معه امكانيات او هناك من يدعمه فيصبح له مجال اعلامي ضخم جدا جدا جدا وياخذ معظم الاصوات. ولذا حتى امريكا ذات نفسها يعني رؤساء الجمهوريه لما بيجي يترشحوا زي ما كل الحملات الانتخابيه كل رئيس بيدخل معاه عدد من الشركات، شركات البترول، شركات السلاح، شركات الاعلام. تعرف دول بالذات بيدخلوا ايه؟ في الانتخابات الامريكيه. ويدعموا بقى الحمله الانتخابيه لان الحمله الانتخابيه بتكلف ممكن تصل الى مليار واثنين مليار وثلاثة مليار يعني تعدي مئات الملايين وربما الف الملايين. وفي المقابل فان هذه الشركات التي تدعم الرئيس الذي سيفوز تاخذ صلاحيات من الرئيس بعد ذلك. فتجد في النهايه ان ايه؟ الديمقراطيه الذي يفوز فيها في الواقع هم اصحاب رؤوس الاموال او اصحاب النفوذ والمصالح الكبيره. وليس بشرط ان يكونوا لا عقلاء الامه ولا وجهاء الامه ولا من يستحقون ان ينسل الامه. ايضا طيب احنا عشان ننتهي من النقطه فنستطيع ان نقول احنا كده خدنا فكره عن ايه؟ تعريف العلمانية وكيف انتقلت إلى عالم الإيه؟ الإسلامي وتعريف الإيه؟ الديمقراطية وكيف انتقلت إلى العالم الإسلامي. وطبعا يعني ظهر معانا بوضوح شديد جدا جدا جدا إنه نتيجة تقاعس العلماء على القيام بدورهم بل بتلبيس أيضا عدد من أهل العلم في هذه المسائل إنه كانت النتيجة هو أن أصبحت يعني عامة المسلمين وعامة المسلمين في الإسلام لا يدرون لماذا العلمانية تعارض الدين أو لماذا الديمقراطية تعارض الدين أو لا يهتمون بقضية إعادة الشريعة الإسلامية إلى وضعها وحكمها الصحيح. فماتت هذه القضايا وسط الناس نتيجة التعتيم الإعلامي الشديد عليها أو نتيجة التلبيس على الناس فيها أو نحو ذلك. ومن هنا فدور المسلمين هو أن يعني ينشر هذه الأحكام ويبسط هناها ويسهل لها للناس مرة أخرى ويربط هناها بالواقع كتمهيد لإقامة شرع الله عز وجل مرة أخرى ولعودة شرع الله سبحانه وتعالى حكيما مرة أخرى. ماشي. وطبعا مش مهمة المسلمين يا أخوانا إن احنا نقدم إسلاما يرضى عن الناس. يعني النهاردة معذرة في الكلمة الإخوان مثلا يجي إيه كل ما يتكلموا يقول لك لا احنا معانا النصراني زي مسلم ده احنا نائب الحزب بتاع الحجاج العداله راجل نصراني اللي هو الدكتور رفيق حبيب الراجل الدكتور محمد الموسي بيكلموه في لقاء في قناه الحياه فالمذيعه بتقول له بالنسبه يا دكتور موضوع الحكم بالشريعه الاسلاميه لا ما الشريعه الاسلاميه مطبقه حضرتك ما مطبقه مش الماده الثانيه في الدستور بتقول الشريعه الاسلاميه مصدر اسم التشريع قلت له لا ده انا بسالك على الحدود يعني زي قاطع السابق وكده. قال لا لا لا الحاجات دي مش في الشريعه الاسلاميه. يعني ده الحاجات دي كلام فقهي. وكانه ليس لها نص في كتاب الله عز وجل. فهم يعني ايه يقدمون او يحاولون ان يقدموا اسلاما يرضى عنه الناس وليس الاسلام الذي طلبه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله سيكون لنا محاضرة مستقلة عن معنى إقامة الشريعة الإسلامية وأنها ليست قاصرة على الحدود الإجابة عن شبهات كثيرة متعلقة بهذه المسألة ولكن بنقول كلنا لنا دور هذه المسألة. بعد كده بقى يعني كان المفترض النهارده ان انا اعلق على شبهات، وكان معانا اكثر من شبهه مهمه، منها شبهه التعليق على قضيه كفر، ان كفر متى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا اكبر، ما تكون كفرا دون كفر، ويعني ايه كلمه كفر دون كفر، وما هو ضابط هذا الحكم او ما هو الضابط الصحيح لهذه المساله. ومعانا بردك التعليق على ايه على بعض الشبهات، زي اللي يجي يقول لك لا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امراء وقال له الصحابه افلا ننابكم بالسيف، فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاه. معانا بقى يعني شويه شبهات كده هنذكرها، بس انا مش عارف الوقت هيسمح ان نذكر ان الناس هتنام ولا ايه، حاسس ان ايه الجو سخن يعني. ده ما رايكم؟ طبعا بس عشان لو اتكلمت بطول تحبوا ناجلها ولا ناخد نقطه ولا نمشي اللي جاي احكم؟ بس انا طولت عليكم النهارده. تاخد راينا؟ نعم تاخد راينا يعني. خلاص مش ناخد راينا. طيب تحب ناخد حاجة؟ طب قول يا حاجة. نعم طبعا ناخد نقطة سريعة، نقطة واحدة بس معلش عشان ايه الأذهان برضو، بس يعني ايه نتحرك من أماكننا بعض الشيء. ماشي؟ الذي غلب عليه النعاس يقف ويجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى قضية مشهورة وهي قضية كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو كفر أصغر أو كفر لا ينقل عن الملة أو نحو ذلك. يعني إيه أرون هذه القضية؟ والبعض يقول أن الحكام ليسوا كفارا كفرا أكبر، لأنه ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فروى الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، وروى عن ابن طاووس وغير ذلك أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشرك دون شرك وغير ذلك. أولا وبالتالي بيعتبروا أن الحكام ليسوا كفارا وأنهم موقعين في مسألة دون الكفر الأكبر أو أقل من الكفر الإيه؟ الأقبل، وبالتالي يرون أنهم ما زالوا مسلمين ولكن مرتكبين لكبيرة، ولا صح أن نطلق عليهم كفار، وبالتالي لا صح أن نقول بالخروج عليهم إلى آخر. إحنا في البداية لازم نأصل قضية كفر دون كفر، هنأخذها لوحدها إن شاء الله ما نتكلم عن الإيمان ونعقدها عند أهل السنة بتفصيل، ولكن الآن سنأخذ إجمالا يبسط لنا المسألة. ما معنى كلمة كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو كفر أصغر أو كفر عملي أو كفر لا ينقل عن الملة؟ ما معنى هذه الكلمات كلها متغلفة؟ القضية الوسطة كالآتي: نحن نعلم أن جميع الطاعات من شعب الإيمان، جميع الطاعات من شعب الإيمان، وجميع المعاصي من شعب الكفر. في الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعنا 60 أو بضعنا 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وإنها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان كده أي طاعة وأي قرب لله عز وجل تدخل في مسمى الإيمان، فالطاعات كلهم شعب الإيمان. والعكس المعاصي كلها صغيرها وكبيرها من شعب الكفر ومن شعب النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر. يبقى في كل أي معصية بتدخل في شعر الكفر، كما أن كل طاعة تدخل في شعر الإيمان. ولكن كما أن هناك شروط صحة للإيمان ومكملات للإيمان سواء منها ما هو واجب أو منها ما هو مستحب، كما أن الكفر له أصول وله أيضا شعب، والإيمان له أصول وله شعب مكملة سواء واجبة أو مستحبة، والكفر له أصول وله شعب. تمام؟ فلما

أنا أقول قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. الاستهزاء ضد التعظيم. الاستهزاء ضد الايه؟ التعظيم. التعظيم أصل رسول الإيمان، عمل واجب من أعمال الإيمان. من انتهى من عندي التعظيم لله أو لرسوله أو ملائكته أو كتبه أو القرآن أو كذا وكذا فهو كذا، لا يكون مؤمنا أصلا، لا يكون مؤمنا أصلا. يبقى أنا بقى بنيجي نقول بقى إنه كلمة كفر دون كفر اكتبها عندك، كلمة كفر دون كفر تطلق على المعاصي أو الكبائر التي سماها الشارع كفر. طب لماذا سماها الشارع كفر؟ لأن كل المعاصي من شعر الكفر، ما لأن كل الطاعات من شعر الإيمان. ولكن احنا لما بيجينا النص بننظر هل هذا الفعل الذي سماه الشارع كفرا ينقض اصلا من اصول الايمان ولا ينقض شعبه واجبه من شعب الايمان؟ ان كان بينقض اصلا اصول الايمان يبقى هو كفر، ان كان بينقض شعبه واجبه من شعب الايمان يبقى كفر دون كفر، او معصيه او شرك اصغر او كفر اصغر او كفر حملي او كفر لا يخرج من مله الاسلام. وصلت؟ يبقى احنا كده حطينا القاعده في الاول فهمناها بايه؟ هنعيدها تاني بتفصيل ان شاء الله. تمام؟ معلش انا اطيل ولكن لانها قضايا مهمه نحاول ان نفهمها جدا حتى لا احدث فيها لبس. خاصه ان كثير من العلم يطلقونها دون تمحيص. معذره جدا يعني. طيب لما نيجي بقى نطبق القضيه دي على قضيه الحاكميه التي نحن نصدها بسرعه كده. احنا بقى معنى ان الذي يشرع من دون الله عز وجل او يجعل خصيصه الحكم اليه يكون منازعا لله عز وجل في صفاته وفي خصائصه سبحانه وتعالى. ان الحكم الا الامر الا تعبده الا اياه الا اياه. قالك اتخذ حرمهم وربهم اربابا من دون الله، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له الم يحرموا علي ما احل الله واحل لهم ما حرم الله فاتبعوه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم اياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله الحكم وله الحكم. قال الله عز وجل أم لهم شبكاء في أي شيء شرعوا لهم من الدين ما لم يفهم به. إذن الذي ينازع الله في التشريع هو نازع الله في خصيصة من خصائصه، ومن هنا سماه الله طاغوتا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزل عليكم منزلا قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت لا يسمى طاغوت إلا إذا نازع الله في خصيصة من خصائصه، وكمان لا يصح من العبد إلا إذا كفر به وقد أمروا أن يكفروا. يبقى هذا كله أكبر ولا نزع. طبعا عندما أتينا بقى نص ابن عباس أو ابن طاووس أو كذا أو كذا على آيات ومن لم يحكم ما أنزل الله بالكفر، تعليق هنا بقى بسرعة كده. أولا هذا الأصل رواه الحاكم بإسناد ضعيف في سند هشام بن حجيج، وهو رجل ضعيف من جهة الحفظ. هذه واحدة. ثانيا ورد عن ابن مسعود انه سئل واسناده ثابت، قيل له ارايت الرشوه؟ فقال ابن مسعود ذاك من السحت، اي اكل اموال الناس بالباطل. قيل له ارايت الحكم بغير ما انزل الله؟ فقال ذاك الكفر. يبقى اعترف الحكم بغير ما انزل الله ايه؟ كفر ناقص. ولكن احنا نفترض ان الاصل ان الاثر ثابت عن ابن عباس او عن بعض السلف، فلماذا في هذه الآية بعينها قالوا عنه انه كفر من الكفر؟ احنا سبق معنا ان في كفر اكبر، ده مفيهوش ايه؟ مفيهوش نزاع، بل انه لما ذكرنا كلام ابن كثير وقال اجمع المسلمون، يبقى اجمعه على ان من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم الى الشرائع المنسوخه كفر. يبقى ده اجماع ايه؟ اجماع علماء. هنا بقى بيجي العلماء زي ابن القيم وابن تيميه وقالك الشيخ محمد ابراهيم وغير ذلك، يقول لك اصل الله الحكم على ما انزل الله ده له صور. له ايه؟ له صور. الصوره التي يكون فيها يقول لك لو سلم للناس قوانين والزمهم بها فهذا كفر اكبر. لو سلم للناس قوانين والزمهم ايه؟ بها فهذا كفر اكبر. اه جدا. لغايه ما يجي بقى صوره معينه يقول لك لو انه لم ينفذ تنفيذا عمليا، خلي بالك من حته لم ينفذ تنفيذا ايه؟ عمليا، ولكن لم يشرع قانونا يلزم الناس بهذه المساله، لم يستحل به حراما، لم يحرم به حلالا،

يبقى دي علل لا تقبل بحال ان تكون كفرا كفرا من الكفر. ماشي؟ لو فرضنا فرضا كذلك انا هناك رجل مسلم حكم مسلم ويلتزم بشريعه الاسلام، ولكن في بعض القضايا العمليه وقع عليها احد اقاربه زنا فتققوا، يبقى هو لم يحكم عمليا ولم يحكم ايه؟ ولكنه لم يلزم احدا بهذا الايه؟ بهذا الحكم، ولم يجعل هذا الحكم ملزما للامه، ولم يجعل هذا الحكم قانونا ثابتا، ولم يقل انه انه مساوٍ على ذلك، بل هو يعتبر نفسه اثم لانه لم ينفذ حكم الله عز وجل، يبقى ده لم يحكم بصوره الايه؟ عمليه، ماشي؟ وهذا كما قال ابو مجلس عن الامويين: اليس يفعلون ما يفعلون ويعلمون انهم اثمون؟ علمونا انهم اثمون، تمام؟ لا افهم. نقول ايه تاني بقى؟ ماشي كده اظن يعني ده تعليق ايه؟ واضح ولا خفيف؟ هذا يقابلنا هذه الايه؟ الاصل.